I'm not afraid. تحبهم قد عفوا في لحظة ولا تنساني Thank you. Thank you.

غيب الذي لم تعرفي قلب الذي لم تعرفي لم تعرفي أنا لست آسفة Yeah.